واستخرجا منه مضغة سوداء فرمياها، ثم غسلا قلبه وبطنه بذلك الثلج، ثم ضموه إلى صدرهم وقبلوا رأسه وما بين عينيه واختفيا. عدنا بمحمد إلى البيت، وظللت أفكر في هذا الذي حدث له. إنه أمر عجيب يدل على أن لهذا اليتيم شأنا عظيما، لكنني كنت خائفة عليه، ورأيت أنا وزوجي أن نعيده إلى أمه، فقد استكمل الرضاعة من وقت مضى. تظليل الغمام. بعد أن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ديار مرضعته حليمة السعدية، عاش مع أمه في مكة حتى ماتت وهو في عامه السابع، فتولى جده عبد المطلب أمر تربيته إلى أن مات، وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، فقام عمه أبو طالب برعايته. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب حبا كبيرا، وكان لا يحب أن يبتعد عنه، ولذلك عندما عزم عمه على السفر في تجارة إلى الشام حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عمه سيفارقه. وحين استعدت قافلة التجارة وتهيأت للسفر، أسرع محمد إلى عمه وألقى بنفسه في حجره وطوقه بذراعيه. أحس أبو طالب برغبة ابن أخيه في السفر معه وتأثر لمنظره، فقرر أن يأخذه معه إلى الشام، وقال: والله لا أفارقه ولا يفارقني أبدا. فرح محمد صلى الله عليه وسلم بقرار عمه، وأسرع يستعد للسفر، ثم ركب على الناقة خلف عمه، وتحركت القافلة إلى الشام. ومرت أيام وليال كثيرة والقافلة تسير حتى اقتربت من أرض الشام. في هذه الأثناء كان راهب عالم يسمى بحيرة يقف على الجبل بجوار الدير ينظر إلى سهول سوريا الواسعة، وفجأة شاهد في السماء الزرقاء الصافية سحابة بيضاء فوق القافلة القادمة من مكة تسير معها أينما سارت. وعندما اقتربت القافلة من الجبل وحطت رحالها لتستريح بجوار شجرة عظيمة، رأى الراهب بحيرة تلك السحابة تذوب في الفضاء، بينما انحنت أغصان الشجرة نحو محمد صلى الله عليه وسلم لتظلله من الشمس. كانت السحابة تسير مع القافلة منذ خرجت من مكة، وتلقي بظلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحميه من حرارة الشمس. أدرك بحيرة مما شاهده من أمر الشجرة والسحابة أن الرسول الذي بشرت به الكتب المقدسة يوجد بين أفراد هذه القافلة. وفي الحال أمر بحيرة بإعداد طعام كثير، ثم أرسل إلى القافلة يدعو رجالها لتناول الطعام. وحين حضروا أخذ بحيرة يدقق النظر فيهم ويفحصهم واحدا واحدا ليميز من بينهم ذلك النبي المنتظر، لكنه لم يجد فيهم من تنطبق عليه الصفات التي أخبرت بها الكتب المقدسة. قال بحيرة في نفسه: إنما شاهدته من تظليل السحابة وانحناء أغصان الشجرة هي أمور وأشياء خارقة للعادة وغير مألوفة، ولا يفسرها إلا أن بين هؤلاء القوم رسول الله المنتظر. سأل بحيرة رجال القافلة قائلا: يا معشر قريش، هل تخلف منكم أحد ولم يحضر للطعام؟ قالوا: نعم، تخلف طفل تركناه بجوار أمتعتنا عند الشجرة لصغر سنه، قال لهم: أحضروه ليتناول معنا الطعام. وعندما حضر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ظل بحيرا ينظر إليه ويدقق النظر في جسمه ليتأكد من وجود الصفات التي ذكرتها الكتب السماوية في النبي القادم. وعندما انتهى القوم من تناول الطعام قام بحيرة وأخذ محمدا وظل يسأل عن أشياء، ومحمد يجيب عن أسئلته حتى تأكد له أن هذا هو الرسول المنتظر. من فضلك تابع بقية المادة.